اليوم قد ما يكون في بعض التراويح لأن عندي محاضرة بعد في اليح مسجد رانا بن حمودة كذلك غدا ما بيكون في بعض التراويح ولا بعد غد مليء الجدول فنضغطكم العصر ثلاث أيام هذه نضغطكم العصر اليوم سننجز إن شاء الله قوة الشعراء والجزء الرابع والعشرين إن شاء الله مر يعني تعليق كثير ولا مشاركات خارجية نستمع واللي عنده تنبيه فقط أو فائدة مهمة هو مأذون له يتكلم وبشرط يكون محضر اللي ما يكون محضر أرجو أن لا يتكلم أيوة سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك تبع نفسك ألا يكون مؤمنين إن تنزل عليهم السماء فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لعلك باخع نفسك يا محمد قاتل نفسك ومهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانهم فلما عاهد أكثرهم شق عليه ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تسلية له صلى الله عليه وسلم إن نشأ وهو كله تحت المشيئة إيمانهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين يذلون بها فلا يلوي أحد منهم إلى عنقه إلى معصية الله عز وجل وما يمي من ذكر محدث من الرحمن محدث حديث عهد بإنزال إيش يكون وضعهم إلا كانوا عنه معرضين نعم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء عاقبة ما كانوا به يستهزئون نعم أيوة أولم يروا إلى الأرض أم أنزلنا بها من كل دور إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم رب العزة يذكر في القرآن لهم عبر وآيات لكي يتدبر أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف كريم حسن من النبات إن في ذلك لآية لكن وما كان أكثرهم مؤمنين أكثر الناس لا يعتبرون نعم تكلم وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويغشوا ظهري ولا ينطلق لساني فأرسل فكان موسى السلام يدعو ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسان لان الاشياء التي اعتقد انه ضعيف فيها هو ضعيف في كل شيء انسان فكان ملازم لدعوة الله عز وجل وهنا قال ربي اني اخاف ان يكذبون وانا واحد وهم مئات الآلاف ويضيق صدري ولا ينطلق لساني عقدة فأرسل إلى هارون كذلك دعا ربه أن يؤازر نبره بأخيه هارون. نعم ولهم علي ذنب، قرأت ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب فأخاه يقتلون. قتل منهم ذاك القط فكانوا تهددوا بالقتل. نعم. قال إنا كذب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أصرف على بني إسرائيل. قال أهل ربك إلى ولينا ولبثت إلى أن يحكم فقولا إنا رسول رب العالمين، ما في تثنية، وهم اثنان رسول رب العالمين. قال بغوي لأنه أراد رسالة، يعني إنا ذو رسالة، رسالة من رب العالمين. وأبو عبيدة من أئمة اللغة قال يكون الرسول بمعنى الاثنين وإن جمع. العرب تقول هذا رسولي ووكيلي، وربما قسم اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، هذا رسولي وهذا وكيلي، العرب تقول ذلك. وهو لكم نعم أن أرسل معنا بني إسرائيل، كانوا يريدون أن يخرجوهم من بطش فرعون ويهاجرون بهم إلى فلسطين وأرض الشام، لكن حتى فرعون ما أذن لهم بهذا. نعم أيوة إيش هذان وهؤلاء رسول، هذان وهؤلاء رسول لي ووكيل لي. نعم أيوة. قال أن رب لكينا وليا ولمسكينا من عقلكين وفعلت فعلتك الذي فعلت ولمن أمي الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين فبرت منكم لما جئتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة طبعا قال فرعون ألم ربك فينا وليدا، نحن أصحاب إنعام عليك ولبثت فينا من عمرك سنين تحت رعايتنا وفعلت فعلتك التي فعلت، أما تذكر أنك قتلت قبطيا من آل فرعون، هذه فعلة شنيعة كذلك تستحق العقاب فيها. موسى عليه السلام اعتذر قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، على قوله من الضالين. القول الأول إيش قال البغوي؟ لهذا الفعل، لهذا الفعل، والذي يقتل نفس بغير نفس يعتبر ضال، لكن رب العزة تاب عليه و منحه النبوة وأنا من الضالين. وفي قول آخر من الضالين قال من غير قصد، وما كنت أظن أن هذا الوقت هذه ستقضي عليه، كنت أريد أن أدفعه فقط. وهذا الذي رجحه السعدي، رجح السعدي القول الثاني أنه بغير قصد. نعم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما النبوة وجعلني من المرسلين وتلك نعمة. هذه تذكرها يا فرعون، هذه النعمة كونك ربيتني وكذا وكذا، نعمة تمنها عليك. هل عبدت بني إسرائيل؟ قيل موسى عليه السلام قال هذا على سبيل الإقرار، وتلك نعمة إقرار مني أنك أنعمت علي. أنا عبدت بني إسرائيل وأنت في المقابل عبدت بني إسرائيل، وقيل على سبيل الإنكار يعني وما تكون هذه النعمة مكان ما تفعل أنت ببني إسرائيل من القتل والتعبيد وإيش الاستيلاء على النساء وهكذا. إيش قال أن تركه وعبد بني إسرائيل؟ تركه لإقرار ما عبد، وتلك نعمة تمنها علي أقر بالنعمة. قال حملها بعضها لإقرار وبعض ما يلوم على الإنكار. فمن قال هو إقرار قال عدى موسى نعمة منه وعاد عليه حيث رباه ولم يقتله كما قتل سائر بني إسرائيل أو غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبده كما استعبدت بني إسرائيل. نعم، إذن وتلك نعمة تمنها علي، نعم، أن عبدت بني إسرائيل. أنا أقر بذلك، أنت عبدت بني إسرائيل وما استعبدتني، قتلت بني إسرائيل وما قتلتني، أقر بهذه النعمة. لكن الآن أنا رسول من رب العزة، والاحتمال الثاني إيش قلنا؟ أن على سبيل إيش؟ إنكار. ما تكون هذه النعمة وأمام قتلك لبني إسرائيل. طيب أيوه. قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حولكم ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم ناجحون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال الشيخ السعدي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. في الآية سبق إيش؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهنا إن كنتم تعقلون فيه ما إشارة أن العقل الوافر للرسول، وأن الأولى أن يوصف بالجنون من أنكر الربوبية، كذا ما قال السعدي، معنى ما قال السعدي بتعبير من عندي بألفاظ من عندي، أن قال فيه إيمان. إيش قلنا؟ إيمان العقل الوافر للرسول، العقل الوافر والرزين لموسى عليه السلام، وليس مجنون. والجنون أنتم أولى بالوصف به. هو قال فيه إيمان أنكم أولى بوصف الجنون من موسى. ايش تعبير الشيخ سالي؟ فيهما انكم اولى انتم بوصف الجنون من موسى. نعم، وكما تحاول تعبر انت بكلام العلم اقوى، لكن من حيث التقعيد والتاصيل الاولى ان تسوق كلام العلم اقوى في نفس الطلاب. نعم، نحاول نلتزم بالفاظ العلم. ايوه. قال لئن سبقت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لله حسبه إن هذا لسعي عليم. قال الشيخ سادي وهذا من لطف الله عز وجل بالناس أنهم قرروا جمع السحرة، ثم رب العزة أبطل كيد السحرة ومكرهم بالآية التي كانت مع موسى وهي العصا، فأقر أهل الصنعة أن الذي مع موسى ليس سحرا، هم السحرة المتخصصين أقروا أن الذي مع موسى ليس بسحرا، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده أن يجتمع السحرة ثم تدحض مكرهم وكيدهم. نعم ايوه. وفي شيء من قال الشيخ السعدي لو وفقوا لقالوا ايش؟ ترد الحق. نعم، لو وفقوا لقالوا لعلنا نتبع المحق منهم، لكن سبحان الله العناد في قلوبهم لعلنا نتبع السحرة. ما قالوا المحق منهم، لا، نحن ملتزمون بالباطل يعني وباقون عليه حتى لو تغلبت على السحرة. نعم ايش قال يعني ارادوا الاستهزاء بموسى هارون، اي قول هذا كذلك قول انهم انما ارادوا الاستهزاء، ارادوا الاستهزاء لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. وارادوا بالسحرة قال موسى وهارون، لعلنا نتبع السحرة موسى وهارون ان كانوا هم الغالبين على سبيل الاستهزاء. نعم ايوه. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إن كنتم لتبعتم الغالبين. قال لهم موسى وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

تقول يا إبراهيم أنا أبوك، فيقول ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي في أبي الأبعد، فيحوله رب العزة إلى فديخ بالذات ولا بالضاء، فديخ ضبع منتن، ضبع منتن، يقال انظر الى اسفل يا ابراهيم فيرى ضبع منتن في نتنه، فيؤخذ بقوائره ويبقى في النار. نعم. لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال، ايوه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله خالي من الشرك، ملازم للطاعة والتوبة وعقبة سليم. نعم. أيوة. فبعضهم على بعض كبكبوا فيها. نعم. وجنود إبليس أجمعون، كلهم رؤساء والمرؤوسين وكذلك الجن والإنس من الطغاة. نعم. قالوا وهم فيها يختصمون بنوح عليه السلام، لكن لما رب العزة يقول كذب القوم نوح المرسلين، نقول قاعدة، نقول حسن أن التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيب إيش؟ لكل رسول. أيوة. قال لهم نوح أن تقول إني رسول سعدي، لو تدبروا لعلموا أن أتباع الرسل هم الأعلون، هم الأعلون، وهم أصحاب العقول الرزينة والأخلاق الجميلة الحسنة، لو تدبروا. ومن أنكر بعثة الرسل وجحد البعث وعبد الأصنام هو الأرذل، هو الأرذل في الحقيقة. نعم. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قيل أن اتبعك الأرذلون أصحاب الصنائع الرذيلة، هذا صيال وهذا كذا، ونحن أصحاب الشرف والغناء، ما اتبعناك، معناته أنت مبطل كذا الدعوة. فنوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ما أعلم إيش هي صنايعهم، وهل العبرة بالقرب من الله عز وجل بنوع الصنعة؟ لا، العبرة بالتقوى والإيمان والإخلاص. نعم. أيوة. وما أنا بظالم المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، قالوا سبق ذكرنا المرجومين معنى إما رجم بالحجارة أو رجم بالشتم والسب. أيوة. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه بهم من مشعور. مملوء. ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآمنا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري ليس على رب العالمين أتدعون بكل ريح آية تعبدون وتستبدون مصانع يعني كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة ويؤذوهم وهكذا لا الحاجة تعبثون بإذاء الآخرين والسخرية بهم أو تبنون الأشياء الكبيرة في معنى آخر للمباهاة لا الحاجة وتتخذون مصانع قصور مشيدة لعلكم تخلدون تعيشون أبد الآباد وتعرفون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حاجتهم على قدر حاجتهم فما كانت قلوبهم متعلقة بالدنيا. نعم أيوة. وإذا رجلتم فرجلتم جبالين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الذي أحسنكم بما تعلمون أمسكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إلا خلق الأولين وقراءة الثانية إيش؟ خلق الأولين. قلنا على قراءة خلق خلق الأولين إيش يصير المعنى؟ أخلاق الأولين واختلاق الأولين وكذب وكذبهم اختلاق الأولين وكذبهم وكذبهم خلق الأولين وكذب بهم اختلاق الأولين وكذبهم رجع على اختلاقه وكذبهم هذا على معنى إيش خلق إن هذا إلا خلق الأولين قال بفتح الخاء وسكون اللام خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم مثل قول عز وجل وتخلقون إفكا تكذبون وعلى قراءة خلق إن هذا إلا خلق الأولين عادة الأولين يعيشون ويموتون يعيشون ولا بعد أنكر البعد يعني عادة الأولين. نعم أيوة. وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن بذلك لا يدعو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم ونحتها فارهين أو معجبين بصنعكم بصنيعكم وقيل ناعمين فارهين فارهين قاطرات في الفارهين فارهين حاجقين وإن قلنا فارهين ناعمين أو معجبين فرحين وهكذا. نعم أيوة. ولا يطيعون أمر المسرفين الذين يمكنون في الأرض ولا قال على معنى فرهين قال العرب تعاقب بين الحاء والهاء فرحين فرحين فرحين فرحين تعاقب بين الهاء والحاء مدحته تقول مدحته العرب نقل هذا أبو عبيدة أيوة قال الذين ربنا سبه ويسبه يوم معلوم لا هذا الأخطأ الذي نقله مرحين فرحين لخص أيوة تمام ولا تمسوا آمنون فيأخذ على الله عظيم فأعطوها تصفح نابين فأخذت العرب إن في ذلك آذان وما كان قال الشيخ السعدي قال نتبع نحن أكثر المفسرين في هذا فأن ما ورد بأسانيد صحيح لكن قال نقول كما قال أكثر المفسرون أكثر المفسرين قالوا أن الناقة هذه خرجت من صخرة هذا قال الشيخ أيوة وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ايش في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى ما أبغضك كذلك لوط عليه السلام قال وإني لعملكم من القالين المبغضين نعم ما ودعك ربك وما قلى ما أبغضك أيوة رب يسلي وأهلي مما يعملون فنزينا هو أهله وأجمعين إلا عبدا في ربه من هذه العجوز؟ من هذه العجوز؟ مراد لوط مراد لوط أيوة وأمرنا عليهم أمرا فساء قوم المنذرين إن إلى كلامهم وما كان أكثرهم مؤمنين بعضهم يقرأ فساء مطر المنذرين يعني الرسل لو قرأ المنذرين لا المنذرين اسم مفعول أما المنذرين الرسل يعني كأنك وقعت العذاب على الرسل لابد أن يلقن شيخ القراءة القرآن لازم القرآن لابد من شيخ والحديث لازم من شيخ العلم كله لازم من شيخ أيوة الآن أغلب الشباب شيخكم الواتساب نسأل الله العفو والعافية بعد ذلك سيخرج الشباب ضعفاء ما يحضرون العلماء مش أنا علماء يعني العلماء الحقيقيين العلماء الحقيقيين أيوة إن في ذلك آدم ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين جعلهم البغوي قبيلتين قال الأيكة قبيلة الشجر الملتف وقوم أو أصحاب مدين قبيلة أخرى الشيخ الثاني جعلهم قبيلة واحدة قبيلة واحدة نعم أيوة وقيل البغوي قال أن شعيب أرسل لهاتين القبيلتين دل البغوي على أنهما قبيلتان أولا لما ذكر أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب ما قال أخوهم شعيب معناه أنه ليس من قومهم أصحاب الأيكة لكن لما ذكر عند مدين قال لهم أخوه شعيب يعني أنه من أهل مدين هو ينتسب إليهم فأرسل قبيلة ليس له نسب فيهم وأرسل إلى قبيلة له نسب فيهم نعم أيوة إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الناس. شوف الرسل ما سألهم عليه من أجر، ما سألهم. لما تخبر واحد خاصة مسؤول كبير أو شيء تقول والله أنا أريد وجه الله بإذنه سبحانه وتعالى، ما أريد شيء من الدنيا، ما جئت لأخبرك أنصحك للدنيا أو شيء، لا تظن ذلك، لا تخبره من أجل ما يقع. الآن الكثير من الدعاء والعياذ بالله يهاجون خلف الدنيا، ربما ما يتفرغون للناس الفقيرة، تجد دائما عند كبار الشخصيات وكانوا الناصح وينتظر الدرهم والدرهمين والجائزة والجائزتين. لا، الداعي ما يكون هذا ديدنا. الشيخ مقبل يكرر أبيات شعر: يا علماء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا العلماء فسدوا خلاص مين يصلح؟ والله المستعان، نسأل الله الخلاص. أيوة. وَإِنُوا بِالْقِصَاتِ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَوَقْتُ النَّاسَ أَشْيَاءً وَلَا تَعْمَلْ فِي الْأَرْضِ مُسْتِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَعَّلِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ قوم شعيب. ايش كان جمعهم بعد الشرك؟ التقصير في الميزان في الكيل، نعم، والافساد كذلك في الارض اذا مر ما افسدوا واعتدوا عليه. نعم. قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوا شديد، فذهبوا يبحثون عن الظل فوجدوا سحابة فاجتمعوا كلهم تحتها فجاءتهم من السحابة نار فحرقتهم. عذاب يوم الظل. نعم. أيوة. إن في ذلك لآيةً وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين كتب الأولين مبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل الذين أسلموا منهم. أيوة. ونزلناه على بعض العالمين. فالحجة، انتبهوا، فائدة سجلتها أنا وجدتها معلق في ابن كثير: الحجة على العرب أعظم من الحجة على العجم. الحجة على العرب ببلاغة القرآن، العجمي ما يفهم، قد ما يفهم بلاغة القرآن، لكن الحجة قائمة عليه بالتوحيد. الآن لما يذهب داعي لبلاد العجم ما يدعوهم لعبادة الآلهة، يدعوهم لعبادة رب السماء والأرض، وهذه في الفطر موجودة. ما قال لهم اعبدوا صنم، اعبدوا كذا، اعبدوا الهول، اعبدوا فلان، اعبدوا البشر، اعبدوا القبور. لا، خالق البشر. نعم. فالحجة قائمة على العرب أعظم من الحجة القائمة على إيش؟ على العجم، لأنه يعرفون بلاغة القرآن. أيوة. قالوا، قال البغوي: ولو نزلناه على بعض العجمين، لأن اتهمهم به أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بشر، ومن البشر؟ ما جعلوا يعني عند رجل فصيح، عند غلام أعجمي أو رجل أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي اتهمت محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو رب العزة جعله كما تقولون ونزله على رجل أعجمي من الجنسية الآسيوية أو الأفريقية أو الأوروبية، أعجمي، إيش فرق البغوي بين أعجمي وعجمي. إيش قال أعجمي بالألف؟ الأعجمي قال لغة عربية لكن لا يصح العربي. الأعجمي لا يعرف العربية وإن كان عربيا في النسب. وإن كان عربيا في النسب لكن لا يصح العربية، هذا أعجمي. أما عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، وإن كان يتكلم باللغة العربية فصيحا لكن هو عجمي، عجمي منسوب إلى العجم. لكن أعجمي ولو كان عربي لكن ما يجيد اللغة نقول أعجمي بالألف. إيش قالوا؟ إيش سيقولون؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. الآية الأخرى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لماذا ما بينت بلسان عربي فصلت آياته؟ لماذا نزل أعجمي القرآن؟ ما نفهم احنا لغة العاجم كذا قال. نعم كذلك سلكناه التكذيب في قلوب المسلمين. أيوة كذلك سلكناه في قلوب المسلمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم فوجدا وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مضرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم ذكرى تذكر وما كنا ظالمين. نعم أيوة وما أنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. تأتيهم الشهب إذا استمعوا إلى السماء الوحي تأتيهم الشهب. أيوة فلا تدعوا مع الله كان أمر تبدون من المعذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على الصفا يا صباحا ينادي يا صباحا فاجتمعت عليه قريش من نواديها فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أمصدقي أنتم؟ قال نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال يا أبو لهب تبا لك سائر اليوم. كذا قال سائر اليوم تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا تبا لك سائر. فانزل الله عز وجل تب جزاء أبي لهب وتب. نعم أيوة واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن أعطوك فقل إني بينهم مما تعملون. قال الشيخ السعدي فيه فائدة الرفق بالمدعوين، الرفق بالمدعوين وما في تعارض بين الرفق بهم وبين التبرع من انحرافهم وعصيانهم. فإن عصوا أنت تليم لهم، فإن عصوا تبرع من انحرافهم وأنك لا ترضى هذا الانحراف فقل إني بريء. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إن هذا الانحراف ما في تعارض بين الدين والتبرع. نعم أيوة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الشيخ الثالث تقلبك في الساجدين في حال ركوعك وسجودك وإنما خص السجود لشرفه. نعم إنه السميع العليم هل أنبئكم على أن تنزل الشياطين تنزل على أكثر أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني يلقون السمع يستمعون للملائكة لكن كما ذكرنا الله عز وجل يرسل لهم إيش الشغل. نعم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون حائرون مرة في وادي الغزل، مرة في وادي الشجاعة، ومرة كذا، ومرة أنا بطشت بمليون، ومرة بطشت بكذا، وخرج لي أسد، فما أدري إيش يعني، كذب كذب الشعر كذب، يهيمون ويتخيلون. طبعا إلا المؤمنين، المؤمن صاحب صدق، والشعر يوجه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، ما يهيم في كل وادي من الكذب. فإن وإنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هؤلاء الشعراء تخيلون أمور يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ساحر ولا كاهن تتنزل عليه الجن، وليس من الشعراء، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر إنما هو اقتباس فقط. نعم أيوة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبر ويقول نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله، ما نافحت عن رسوله. فالشعر الذي فيه ايش؟ دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، هذا طيب، لكن لا يكثر من الشعر ويهمل القرآن. أقرأ الجزء الرابع والعشرون. Yo.